بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمته من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. وأحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، واستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، واستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم عليه به، واستغفره لما أزلفت وما أخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه كلما ذكره الذاكرون، وغفر عن ذكره الغافلون، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح ما أشكل حتى يفهم ويعلم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فقد بدا جليا معشر الكرام مما سبق من نظر في المباحث الأولى من صدر الرسالة أو في صدر الرسالة أن الإمام الشافعي رحمه الله توخى في هذه الرسالة تأصيل الأصول ولفت النظر إلى القواعد التي يقوم عليها فقه الاستنباط، وقد بدأ بما ينبغي البدء به فأصل أولا بأول، تعرض للبيان الذي بدونه لا تكون معرفة الأحكام لا في السنة ولا في القرآن، لابد منه، وتحدث عن معناه وحقيقته ثم تجلياته وصوره، ثم ما يعرض في البيان القرآني من صور العموم وصور الخصوص، ولفت النظر إلى أهمية الرسوخ في البيان وفي لغة القرآن والوقوف على ما فيها من وجوه وما فيها من معاني الدقاق وما يرجع لطبيعة اللغة وخصائصها، حتى إنه لا يفرض ذلك فرضا على المتعاطي للاجتهاد، ويرى أن معظم المشاكل الداخلة في نظر الأصولي والفقهي آتية من الجهل باللسان، من اللسان العربي. ثم انتقل من البيان القرآني إلى السنة، السنة القولية تحديدا، هذا الذي فهمناه من عبارته، يقول إن البيان بالسنة بيان يأخذ حجيته من القرآن الذي أضفى على الرسول وعلى لسانه أي وعلى نطقه وقوله أسمى صفات الاعتبار، فجعل كلامه حكمة وقرنه بالكتاب يعلمهم الكتاب والحكمة، وجعل ذلك من وظائف النبوءة في الآيات الأربعة المشهورة التي سبق بيانها. ثم زاد فشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، شهد لرسوله بالكمال والعصمة في بابه وفي ما نصبه له، ليبني عليه لزوم اتباعنا له وأخذ البيان منه والاقتفاء لأثره، وأنه في محل الاقتداء. فانتفى كل ما يمكن أن يعرض للذي يتوقف إزاء السنن القولية ويتبين الكتاب، إما بتخصيص أو بتقييد مطلقه أو تستقل بالحكم كما سبق البيان، ليقف بنا على باب من أجل الأبواب، هو باب النسخ أو باب النسخ والمنسوخ. هذا الباب الذي برز فيه الإمام أيما تبريز وأملاه في حوالي 20 جزءا كما يقول الإمام عبد البر، أملاه إملاء على سيد محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. وشهد الإمام أحمد لشيخه من بعد بعلو الكعب في هذا التخصص معرفة الناسخ والمنسوخ، فقال: ما كنا لنعرف ناسخ الكتاب المنسوخ حتى أتانا محمد بن إدريس. لماذا يجيء الحديث عن النسخ بعد السنة؟ دي مسألتين اثنتين، ولهما أن البيان يقع بالنسخ. إذن الحديث موصول عن البيان، بيان في القرآن، البيان بالسنة، لأن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ثم البيان بالنسخ. البيان يقع بالنسخ لأن النسخ أهل التفسيرين الذين سنذكر بهما، إما أن يكون رفع للحكم الأول ثابت بدليل شرعي وبخطاب شرعي متأخر عنه متراخ عنه في زمانا، وإما أن يكون بيانا لانتهاء الحكم الأول، فسمى فسرناه بالرفع أو بالبيان كما هو التفسيران، كما هو التفسيران الأساسيين في النسخ، فإنه يرجع لمعنى البيان. إذا أبنا أن هذا الحكم انتهى في هذا الزمان في زمان كذا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن تذكروا، لا تدخروا لحوم الأضاحي قال ادخروها، فبين انتهاء حكم النهي في الموضعين، فإذن بيان يرفع الحكم السابق أي إن كان هذا الحكم بحكم لاحق متراخي عنه لمسألة سنعرفها لماذا التراخي في مسألة النسخ. وثانيا لأن مسألة النسخ منحصرة في الأصلين، فلا نسخ في الاجتهاد ولا بالاجتهاد، ولا نسخ في القياس ولا نسخ بالقياس على الصحيح، وهذا منح الإمام الشافعي رحمه الله وجمهور الأئمة، وإنما يقع النسخ في وب في الأصلين كتاب وسنة. القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة، وفي نسخ أحدهما للآخر الكلام سنقف على الإمام الشافعي رحمه الله. إذن لهذين الصلتين لهذين السببين رتب مبحث النسخ بعد مبحث السنة. إذ لفت نظركم إلى أن نظم المباحث في الرسالة هو أيضا رسالة، رسالة للأصوليين كيف يرتبوا أصولهم، لأن مسألة المنهجية تقتضي ترتيب الأصول لابد. فإذا لم ترتب أصولك وقواعدك وقوانين استنباطك فإن النتائج ستكون غير، هي أيضا غير مرتبة ولا مستجيبة، وهذا يجب أن نبين إن شاء الله في بحث الاجتهاد. دعوة المسألة. إذن نحن مع الإمام على ما جرى عليه في الرسالة، نتتلمذ عليه، والتتلمذ على الكبار هو من شأن أهل الاعتبار، إذا وجدت العلو فلماذا تنزل؟ وطلب العلو سنة، ومن يفضل النزول ما فطن، الشيخ السيوطي رحمه الله، وطلب العلو سنة ومن يفضل النزول عنه ما فطن، أو ما فطن لهذه المعنى. كيف بدأ مبحثه في الرسالة؟ بدأه بهذه الترجمة، أنتم افتحوا معكم الرسالة، ابتداء الناسخ والمنسوخ بدون ذكر باب على الصحيح. إذ لا يوجد في نسخة الربيع بن سليمان باب، إنما ترجمة. وصنيعه يعني حين يصنع هذا يعطينا بأنه يريد أن يقدم بتوطئة ومدخل يشد به نظر المطالع الدارس إلى أصول الباب أو المبحث، ثم يجيء من بعد عقد أبواب ثلاثة كلها مندرجة تحت مبحث النسخ. أحدها يتعلق بالناسخ والمنسوخ في الكتاب، والنسخ ينسخ في السنة، ثم مسائل من النسخ قد يقع الوهم فيها فيعتبرها البعض نسخا وهي من قبيل التخصيص، متصلة ومنفصلة. ثم من بعد سيفتح الباب لذكر المحكم لتتمة مبحث المنسوخ، حتى لا يقول قائل إذا جوز النسخ في القرآن وكثرناه على رأي البعض وإن كان قليلا جدا، هذا صحيح، حتى إنه لا يتجاوز في القرآن بضعا وعشرين بل أقل من العشرين مع التحرير فيما قيل بنسخه، وفي السنة يزيد شيئا على الضعف من هذا، كما نحاه الإمام الحازمي في كتابه الاعتبار في النسخ والمنسوخ من الآثار. الإمام الحازمي له رسالة قيمة وهم الحفاظ الأوائل في النسخ تحديدا من الآثار، أما النسخ والمنسوخ من القرآن فتأليفه يعني يعصر إحصاؤها إذا شئت أن تحصي القديم والحديث وما بينهما. ومن أقدم من كتب في النسخ في القرآن قتادة بن دعامة السدوسي الأكمة الذي ولد أعمى، أكمة البصري الحافظ الثقة هو من هذا نسب إليه، وقيل إنه وجدت منه أوراق أو وجد تاما وحققه البعض أوراق ليس كثيرا. قاضي بن العربي المعافري، إمام إبراهيم بن عمر الجعبري له رسالة في الرسوخ في معرفة ما في الآثار من المنسوخ، وهذا أيضا صبع الجعبري هذا المقرئ المعروف الخليلي دفين مدينة الخليل بفلسطين في مسجد الخليل في السرداب مع إسحاق ويعقوب وإبراهيم، القبور الثلاثة الموثقة في مدينة الخليل في مسجدها تحت. ما هذا بمقدمة ابتداء الناسخ والمنسوخ؟ معناه ابتداء الناسخ معناه كيف بدأ النسخ في القرآن، ما هي الآيات التي عرفت بهذا الموضوع ولماذا النسخ. لغة الشافعي رحمه الله دقيقة وعميقة وأحيانا مقلقة، لأننا ما ألفنا هذه الكتابة بهذا العمق، يعني المطالعاتنا الصحفية أو الصحفية الصحفية يعني جعلتنا يعني نجتزئ يعني في كثير من المسائل بالأقل الأخف، حتى إذا طلعنا الرسائل الراسخة العلمية فإننا نضعف كثيرا، وحين تخوننا يعني ملكة البيان عن أن نتابع يعني هذه المعاني. ماذا عن إيش تحدث في صدر حديثنا هذا الموضوع؟ أثار مسألة عقائدية تبدو، وهو أن الخلق الإلهي والأمر الإلهي هما راجعان لعلم الله وقدرته وإرادته، فلا عبث في الخلق ولا عانة في الشرع، ولو شاء الله لعانتكم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق، وفي الذكر وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، والحق مطابقة الحكمة، الحق كاسمه حقيق بنعته الحقيق بمحله الثابت الذي لا يعروه باطل، حق ثابت ومن اسماء الله جل في علاه، فالحق اسمه والحق واسمه ووصفه في خلقه وفعله. هذه التوطئة للقول بأن الله إذا أثبت حكما أو نسخه فكلاهما من أمره ولكل منهما غاية ومقصد، والشرع دائما يتوخى الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة، إنا كنا مرسلين رحمة، وعليه في إشارة إلى أننا حين نكون إزاء ناسخ ومنسوخ حكم رفع بخطاب شرعي، حكم شرعي من قبل الله رفع ألغي شطب عليه عره المحو من قبل المشرع نفسه، لا يمكن أن نطرح يعني عقائد الضالين في الموضوع، والذين يقول إن هذا النسخ لا يجوز لأنه يقتضي تجدد العلم الإلهي، هم يسمونه بالبداء. هذه عقيدة يهودية وجرى عليها بعض الذين تأثروا بهذه الأنفاس الرديئة، قالوا هذا يقتضي البداء، بمعنى الله بدا له فغير، كما يقول الواحد بدا له فغير رأيه فقال لا لا غير، هذا لا يجوز على الله إطلاق. فالعالم جل في علاه الذي لا يغيب عليه شيء، قالوا أن هذا الحكم مشروع لهذه المسألة، ثم حين انتهت حكمتها سيكون له الحكم الثاني. فالله عليم بالحكم التام المثبت في علم الكتاب، كان قدرا أم كان أمرا وشرعا. فمثلا هذا الشيء أقدمه لكم وإن كان قبل أوانه لتفهموا هذه المسألة أساسية في باب النسخ. أبونا جل في علاه حين يشرح أمرا وهو يعلم أنه سيجي حكم من بعده ينقل الناس إلى أشد أو إلى مثل أو إلى أخف أو إلى غير بدل كما صححه البعض، وإن كلمة الشافعي ليس يرتضي هذا القول الأخير، فإنه في حال النقل، انتبه معي سيدي، في حال النقل إلى الأشد ماذا يكون هذا؟ هذا امتحان، هذا ابتلاء. وحال الانتقال إلى الأخف هذا تيسير ورفق. وحال الانتقال إلى المثل هذا أيضا قد يكون رفقا وقد يكون اختبارا. وفي الكل لون من ألوان الرحمة، لأن حتى الأشق باعتبار مرارته هو أرفق باعتبار غايته ونتيجته. وليمحص الله الذين آمنوا، يعني بالأوامر اللي فيها مرارة فيها ثقل، وليمحص، والتمحيص تخليص من شوب فاسد، على مثال الدواء المر الذي يعني لا تستسيغه مذاقا ولكنك تستطيبه وتحمد عاقبته لحاقا في النهاية. الحمد لله. وقديما قال العلم شكر للألم إنه المعلم، شكرا للألم. ومن نكة اللغة أن أحيانا مقلوب الكلمة يعينك على الفهم فيها، ألم أمل، يعني لا تحصل أمل بدون ألم. ولا بد دون الشهد من إبر النحل، لله في الخلق آيات معرفة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل، ولأمر ما جعل الله ما يخرج من فم النحل عسلا ومن ذنبها لسعا، وهو مقلوب العسل، مقلوب العسل. إلا في الشفائية فللأطباء اليوم أقوال يقولون لسعه كعسله، كلاهما شاف مع اختلاف الموضع. لسع هنا ثم إن الإمام الشافعي رحمه الله حتى يؤسس لهذا الموضوع ذكر آيات ثلاثة على ترتيبها في المصحف في التلاوة، كلها تتعلق بمسألة النسخ ظاهرا أو نصا. الآية الأولى من سورة يونس والآن معكم، ويقول الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذه الآية من سورة الرعد ذكر الشافعي في المطلع بحث هذا، هو يشير إلى أن النسخ تبديل، ولا يبغي بغير ألفاظ القرآن إذا وجدها بدل، فهو لا يجعل النسخ كما قد يفسر نقلا أو إزالة. نقل في اللغة إزالة ونقل، نقل إزالة ونسخت الشمس والظلة المفردة مباحث نسخ في كل كتب الأصول. وهناك من لا يجعل النقل واردا في هذا الموضوع، نقول نسخ الكتاب نقل، كنا نستنسخ ما كنتم، وهذا لا يقتضي نقلا من شيء، وإنما قد يكون ابتداء كتابة. فإن تنقل من كتاب لكتاب تنقل من ذهن لكتاب، فالنسخ إذن في ذلك معنى النقلة، لكن هو يقول هذا شيء يمكن نأخذ به تبديل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. كان يستفاد من هذا مسائل، هو يقول أولها أن النسخ من رسول الله أي بسنته ونطقه في الكتاب ده لا يقع، الله لم يفوض إليه النسخ وإن فوض إليه البيان. أنا من البداية يقف بنا على هذه المسألة التي هو معروف بها وأنه وقف منها موقفا خاصا لمسألة. قال لم يفوض إليه في النسخ في أن ينسخ كتابه، وقف ثم نسي يجيء من بعد ما يراه هو من أن السنة لا تنسخ القرآن إلا بشرط، شرط دقيق جدا. والسبب أنه لو جوزنا ذلك على ما سيجي سيفتح باب لخروج كثير من السنن من أيدي الناس، ستضيع السنن. وسنبين وجه هذه الشبهة التي عرضت للإمام فوقف لها بالمرصاد. ما يكون لي أن أبدله، يعني لم يفوض إليه في مسألة التبديل مطلقا، هذا إن أتبع إلا ما يوحى إليه، فإذا بدل الموحي أخذت ذلك عنه. أنا الذي له أن يزايل وأن يثبت، أن يزيل كما في المزيل والمثبت، هذا بنص المزيل هو أو المزيل الذي يزيل شرعا من شرع ويثبت هو الذي هو الله، ما يقول أنه بدله، يقول لو غير هذا الكتاب كلا اجتناب الكتاب أو على الأقل بدله، أي أحدث تغييرات فيه، أحكام خصوصا الأحكام التي يرونها وبعض العقائد، ما يكون لي أن أبدله. لا أن آتيكم بقرآن آخر مغاير ولا به مبدلا، يعني كل واحد أحدثت شيئا من تغيير فيقول هذا قرآن مبدل فيه تبديل، وضعت مكان آية آية أخرى، ومكان حكم حكما آخر، ومكان نص نص. إن أتبع في مسألة الكتاب والوحي القرآني ما وحي، ولذلك لاحظوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين كان الوحي ينزل عليه ابتداء وكان الناس يكتبون الوحي ويكتبون ما ورقه، نهاهم عن أن يخلطوا القرآن بالسنة، فقال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غيره فليمحه، حتى ترسخ القرآن وحصل تمييز بين القراء وأصبح الذين فأذن للوعظ في أن يكتب، أن يكتب عنه خلاف السنة، قال اكتبوا لي كذا وكذا. قال الذين لا يرجون لقاءنا، يقول رسول الله ايتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل لهم وآل فيهم وسلا تحتاج الصمت ولا التردد، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذه الآية أولا سمت النسخة تبديلا، هو فعلا أيضا لأنه وضع شيء بدل شيء، ورسخ منها أنه النسخ لا يكون إلا إلى بدل، فالنسخ إلى غير بدل عنده فيه تحفظ، لأنه ينفي يقول لا معنى للنسخ بدون بدل. وما شوش عليه البعض من ذكر أمثلة نحو الصدق بين يدي مناجاة رسول الله، يقول يا الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم أطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فنسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله، كالواحد إذا أراد أن ينفرد برسول الله ليكلمه لوحده ويخرجه من جماعة النبي صلى الله عليه وسلم الجميع، لا تريد أن تخصصه بحديث ليكون لك، فلا بد أن تتصدق على أحد الفقراء المساكين ثم تجيء لمناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس يعني ضعفوا عن هذا وحشبه، فجاء التخفيف، وقيل إن هذا الحكم لم يعمله إلا واحد هو الإمام علي من بعد جمع، حتى يصح أن يقال فيه منسوخ. لو اشترطوا بالمنسوخ أن يتراخى زمان بقدر العمل فيه ولو من أدنى أقل. ولكن هذا الذي قالوه عند النظر لا يثبت، وهو أنه كان هناك بدل، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقضيت أنه نقلوا إلى مخفف في فتح الباب لألوان من العطاء والصدقة والإقامة والإجادة، ففيه نقل وإن كان مخففا ففيه تحويل إلى بدل. والنقل إلى تخير نقل إلى حكم شرعي، يقول سيدنا نقل إلى حكم شرعي، إن هذا التخير نفسه الاقتضائي، اقتضاء أو تخير، الأحكام قد تكون اقتضائية وقد تكون تخيرية، يعني تقتضي منك الفعل أو الترك، وتقتضي منك وقد تكون تخيرا، معناه تتركك مختارا بين أن تفعل وأن لا تفعل، وهو أيضا إذن شرعي. الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى في سورة الرعد، قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. هذه الآية حملها البعض على أن فيها محوا للرسائل ولا تعلق لها بالنسخ في الرسائل أي في الرسالة الأخيرة، ولكنه في الحقيقة عند النظر يجعلها شاملة للاثنين، لأن جاءت في سياق الرد على الذين يقترحون على النبي آية كآية أنبيائهم وصفة كصفة أنبيائهم، حسب من الأنبياء الذين أدركوا أو الذين كانوا من قبلنا، يريدون أن يكون النبي آية كآية عيسى في إحياء الموتى وفي يعني آية على الرسالة، الآيات المصاحبة آية على الرسالة، والله يشاء أن تكون الآية والرسالة الخاتمة هي الرسالة نفسها، يعني الآية في الإقناع بالرسالة، وذلك حتى تظل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر استمرار التدين استمرار الإسلام، يمكن أن تنقطع من قطاع النبي أو الرسول كشان الآيات الأخرى المادية. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. دخول النسخ هنا بما أنه محو باعتبار المنسوخ وإثبات باعتبار الناسخ له المبقى أثره الذي يبقى بدلا، يمحو ما يشاء بالنسخ ويثبت ما يشاء بأن يجعله ناسخا مبقا يعني ثابتا. وعنده أم الكتاب إشارة إلى أن هذا المحو والإثبات ليس لبداء يبدو للإله، الله يبدي هذه الأشياء ولا يبتديها، ومعنى بدوها وعدم ابتدائها أن علم الله الذي في أم الكتاب عالم بما سيمحى وبما سيثبت، فلا شيء جديد على العلم الإلهي، كان بالنسبة لنا نحن جديدا، أشياء يبديها ولا يبتديها، معنى يظهرها عند وقتها وعند انتهاء زمانها. يمحو الله ما يشاء من آيات الرسل ومن الرسائل السابقة، يمحو ما يشاء في الرسالة نفسها من الأحكام التي يشاءها، ويثبت ما يشاء ووراء ذلك مشيئته بهذا القيد، والمشيئة إرادة الإله التابعة لعلمه وحكمته، إن الله يحكم ما يريد، يجعل لإرادته مقاصد حكمية عالية. لذلك نفع نفسه جل وعلا العبث والسدى، فحسبتم أن ما خلقناكم عبثا، العبث واللعب، ما كنا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، أي لا لشيء، هدرا سدى، هذا لا لا لا يكون في صفة الله ولا في إرادته. وذلك التعليق بالمشيئة لأن الصفة باعتبار موصوفها موصوف بها. يمحو الله اسم الجلالة يستحضر معه سائر صفات كماله ما يشاء، أي ما تعلق به مشيئته بمحوه. وقلنا هنا إلى أرفق أو أشق أو ما مات، وعنده أم الكتاب لا يعتريها محو، كل فيها مجمد، بمعنى كل فيها بحسب المصائر والنهايات لا محو فيها، فلا شيء يغيب عن علم الله. فكانها تجيب عن شبهة الذين نفوا النسخ بقولهم إن هذا قد يتصادم مع كمال الاعتقاد في إرادة الله، وأنه يصبح محل للتجدد حواجز وبدوها، وبالتالي تقتضي نقصا في علم الله وتقتضي نقصا في إرادة الله. الله تبارك وتعالى موصوف بالعلم الواحد الذي لا يتعدد، وبالإرادة الواحدة التي لا تتعدد. هذا من الوحدة التي يجب اعتقادها في الصفات، وحدة العلم وحدة الإرادة، فلا تغير في علم الله ولا في إرادته. تابع سيدي. ثم جاءت الآية الثالثة تجيب عن مسائل أخرى تتعلق بالنسخ في الكتاب، ويقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، يقول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله. كنتم تذكرون هذه أولا: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية أول ما تفيده أن النسخ إنما يكون بالمثل أو بما هو خير. وهذا يجعله الإمام الشافعي رحمه الله يعني دليلا في أن نسخ القرآن لا يكون إلا بالقرآن، لأن القرآن لا مثل له هكذا، لأن المثلية هنا تعني تطابق. وقد عرفتم كيف رتب في الفصل السابق الحكمة التي سماها السنة، أو قال إنها تنطبق على السنة إثر الكتاب، حكم الكتاب والحكمة مقترنة به ومرتبة من بعده، وتختلف عنه في الجانب الذي ذكرنا لكم وهو التحدي يعني المعجزة والتعبد. فلا تعبد بحرف السنة ولا تحدي بنص السنة. فالمثلية هنا تعني أنه القرآن إنما ينسخ بمثله. رب قائل يقول الخير، قال هذا فيه لأن في القرآن نفسه تفاضلا باعتبارات أخرى. قالنا في علوم القرآن باب فاضل القرآن ومفضوله بحسب الموضوع لا بحسب المصدر، فكله قرآن. وفضل كلام الله كله على شيء كفضل الله على خلقه، لكن التفاضل عند من أثبتها باعتبارات أخرى لا تشكك في في في في فضل القرآن حتى باعتباره المفضول بالمقايسة. فآية سيدة القرآن آية البقرة سيدة القرآن، والفاتحة سيدة صور الكتاب أعظم صور الكتاب، هذا تفاضل بين باعتبار ما جمعت من معاني وما خصها الله بها من أسرار في المعاني. فضلها على صور أخرى تتحدث عن قصص أو تتحدث عن أحكام عملية كأحكام الحيض وغيرها، هذا بين. ولذلك لم تتعلق بها فضيلة تخصها، وإن كانت كل ذلك قرآننا الصحيح، خلاف لمن نفى التفاضل في الكتاب سد لباب القول بأنه إذا كان فيه التفاضل فربما أدى ذلك إلى الشعور بتدني المفضول عن الفاضل، في حين كتاب الله كله كامل باعتبار أنه موحى به ومصدر متحدى به، كما سيجبنا متحدى حتى بمنسوخه، وهذا من المقاصد، تبي منسوخه الذي بقي رسمه تحدى بالرسم المنسوخ. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. من أين انتزع الإمام أنه لا نسخ للقرآن إلا بالقرآن؟ قال من هذه الشرطية المتصلة، هذه جملة شرطية متصلة عند مناطق. ما ننسخ من آية، النكرة في سياق النفي تدين بعمومها، أي آية نسخت فلا بد أن يكون بدلها إما مماجل وإما أفضل. وعليه فلا يتصور أبدا أنا حدوث أي جزئي ينقض الشرطية، إذا وجد سلبي واحد فإنه ينقض الشرطية. السنة قال لا تماثل القرآن بهذا الاعتبار، وماثل كليا متابعة يعني مطابقة، فلا يكون النسخ بها. وسيجد هذا بيانا في الوصول التي ستأتي. ثم يقول ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذه تعلق بعضهم بأن المسألة تتعلق بنسخ الآيات الكونية ونسخ الآيات التعجيزية، وما فيه غير مكانك، غير مكانك. ولكن فيه إشارة إلى أن التشريع هو أيضا سلطة، التشريع الأمر والنهي يرجع للملك، كما أن التصرف تصرف بالفعل يرجع للملك، وكلاهما من صفات الله، فالله مالك وملك التصرف، فهناك تكليف وهناك تصريف، وكلاهما يرجع لمعنى الاقتدار. فالله تبارك وتعالى من حيث الاعتبار العقائدي لا يسأل عما يفعل، ولا يسائل إلا مماثل. أين هو المماثل؟ الذي يعلمك علمه ويقدرك قدرته وله ملك كملكه. فيجب هنا اعتبار التساؤل. احنا عندنا اليوم لو اعترضت على مختص في شيء لقال لك انت هل درست هذا الاختصاص؟ لماذا تعترض؟ ولتراجعت بغايه الخزي والخجل من ان تستمر معه. فكيف رب العالمين لاحظ بكل شيء؟ إذن حين يجد التعليق على المشيئه وعلى القدره فهو تعليق على البحر الذي لا دناية له في الكمال، لتفهم أن هذه الأشياء كلها لا تضعها هكذا وحدها فتكون من أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه في قلوبهم زيغ فيتبعون ما فقط ما تشابه، وهنا يأتيهم الضلال. فلا ينظرون إلى محكمات الكتاب، وأن الله تمت كلمات ربك، أي في باب التكليف، صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. أن هذا التبديل لا يقع في صدقيتها ولا يقع في عدلها، فهي صادقة في الأخبار، عدل في الأحكام والموازين، طابع الحكم العدل، كل أقضية الله عدل، وطابع الخبر خصيصة الخبر الصدقية تطابق، فلا خلف في الخبر ولا ظلم في الأمر والنهي. هذه محكمات توضع فتتبخر شبهات. ثم تجيئنا آية رابعة وهي أم هذه الآيات في قوله تبارك وتعالى قرأ. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. تبوا هذه الثلاث في ختمها. إذا بدلنا آية المكان آية، وهذا صريح في تسمية النسخ تبديلا، وهذا لا يصطدم لا مبدل لكلمته، لا مبدل لكلمات الله من غيره، أما له ذلك يبدل كلماته. إذا كان النفي هنا بمعنى النهي، لا تبديل أي لا تبدلوا، هنا إذا بدلنا هنا له أن يبدل للمصالح الحكم التي وراء ذلك والتي ستظهر في الآية نفسها. آية مكان آية، هذا فيه دليل أيضا للشافعي على أن النسخ إنما يقع نسخ الآية بالآية فلا يقع بالسنة. ثم تجيء المعترضة والله أعلم بما ينزل، جملة معترضة لبيان أن هذا التبديل ليس وراءه بداء بل وراءه علم بلغ الانتهاء. والله أعلم بما ينزل حين يبدل وحين يقر. قالوا أي الذين يعترضون على مجلس ليس على التبديل فقط ولا على الرسالة، ولكنهم يتصيدون هذه الشبه. سيدنا عبد الله بن عباس لما نزلت هذه الآية سئل، هم بعدها سئل عنها فقال إذا نزلت شدة بعد لين أو أمر بشيء بعد نهي عنه، قالوا محمد يسخر، مرة ينا ومرة يأمر بذات الشيء ومرة يلين ومرة يتشدد. فكانوا ينظرون إلى هذا اللون من ألوان التغاير على أنه دليل على أن هذا القرآن ليس إلهيا، صور التعارض الظاهري. لو رأوا آية الصبر والصفح وبعدها آية المناهضة من بعد لقالوا معنا هذه الأشياء مغيات بأوقات تنتهي عندها. وتجينا إن شاء الله من الفوائد تاعت النسخ كثيرة جدا. اعفو عنهم، أعرض عنهم، دع أذاهم إلى واغلظ عليهم. هم يرون يتصيدون هذا، يقول هذا قرآن غير منسجم، هذا التعارض يسبق لديني المكذب وديني المغترب وديني الذي لا يعرف أن هذه الأشياء لو افترقت لو نظرت إليها لنفكت معاقدها. وتقول الذي يبدو تعارضا إذن فكت، إذن فكت تعارضه فلا تناقض، إن فك الشيء المختلف فحمل على وجه فلا تعارض. لكن ما عنده أولا ابتداء حسن ظن بكتاب وتنزيله، فهو أصلا لم يتورع في أن يسمي النبي مفتريا، وهو الذي كان قبل قليل يدعوه بالأمين. هذا ليس تناقض عندك؟ أنت قبل كان أمينا لأربعين سنة، وأنت الآن تقول إنما أنت مفتر، والافتراء غاية الكذب في الرياء، كذب الذي يبهر الناظر عنده تشي شبهة سند. يقول تعالى معقبا بل أكثرهم لا يعلمون، العلة في مقالته وراء مقال الجهل. وقال أكثرهم لأن بعضهم يعلم ولكن يكابر، فصح أن الكل إما علته العناد بعد العلم وإما الجاهل من الأصل. وذلك جاء بعد منها تمام، قل نزله روح القدس من ربك، هذا إشارة إلى طهارة المصدر، براءة المصدر. هذا دليل روح القدس جبريل، الملك المكلف بالوحي الأمين على قلبك، وهو من هو، هو ما هو قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزله روح القدس من ربك بالحق، أي مطابقا للحكم والمقاصد، حتى وهو يبدو مختلف مطابق. وأنا سر المسألة في مسألة النسخ، لما قال ليثبت الذين آمنوا وهذا بالابتلاء، وهدى بالتدرج بهم إلى غاية الكمال والانتهاء، وبشرى وهذه صورة من صور الرفق. بمعنى أن المراد من التبديل أحد ثلاثة، تثبيت عن طريق التكليف بالأشق، تكليف الأشق يريث المبتلى ألوانا من تحمل ترقى به، ليثبت الذين آمنوا. فكم من آية جاءت أو جاء بها النسخ من أجل اختبار هذا المكلف وتثبيت قلبه وتيقينه بأنه إنما يتلقى عن الله. قلنا بأن الأحكام الغرض منها هو تزكية الناس، والتزكية إنما تدخل على الناس من باب مخالفة الهوى، وكم هو مر. حتى قال بعض العلماء مقاصد الشريعة كلها آيلة إلى مقصد واحد، وهو إخراج الخلق من داعية النفس إلى حضيرة القدس، إلى دواعي القدس. ولذلك كان الهدى نقيض الهوى، كثير من الآيات على هذا الوزان. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل. هدى هاديا، الهداية الإيصال إلى كمال مطلوب عبر معارج تشمل يده، ومنه التهدي أي السير برفق. يجيء النسخ لهذه المعاني أحيانا، وهو الانتقال بالمكلف من درجة إلى درجة ليصل به إلى اقتداره لتقبل التكليف النهائي. وتلاحظوا في أشياء التي كانت تجيء فيها التشريعات في مسائل ألفها العرب واختلطت بحياتهم وشعائرهم وعرافهم، وكان صعبا أن ينقلوا دفعة إلى الكمال المطلوب، فجاءت الشريعة بالتدرج هدى هادية. نروها في شريعات كثيرة. الخمر كان شراب للعرب يحتسونه أزيادة من 5 مرات في اليوم، هذا يسألوا الشعر له أكثر من 100 عنوان 100 صفة. كم الخصائص التي ذكرها الغواة، كيف ينقلون ليصبحوا تكرهوا الخمر وتحاربوه وتلعنوا وتقاطعوا أمة الطهر كل شيء، كيف تحول؟ وذلك الآيات التي جاءت نقولونها سنقرأ واسمعونها كيف انتقلت بالناس من مرحلة النهي عنه في موارد إلى مرحلة فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انتقل بعضهم منه في البداية ترك هكذا إشارة إلى أنه قد يكون فيه مصالح ومنافع، ولكن رفيه آتام وهم يعلمون مفاسد شخصية أو اجتماعية ونزعات. ولفتوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا. الصلاة ذكر ويقظة، بل إن مطلوب فيها الخشوع الذي هو أعلى درجة الحضور. ليس مطلوب في الصلاة مجرد العقل أن تكون حاضرا، يعني تعقل المعاني وتعقل الأفعال، أنا ساجد أنا بين يدي الله، لكن أريد منك حضورا خاصا اسمه الخشوع، وهو مراتب ومدارج. لا تقربوا الصلاة وأنتم في حالة السكر، ففيه سكوت أم وراء، كأنه فيه قبل الصلاة يمكن أن تتعاطى ذلك، ولكن بما أن الصلوات جاءت قريبة من بعضها فهذا يحتاج منه الذي يريد أن يطابق إلى أن على الأقل يكون بالليل وفي الأوقات التي لا تكون الصلاة فيها متقاربة. هذا نوع من التدرج به. يسألونك، أنا بدأ التساؤل، يعني هذا الذي ننهى عنه في الصلاة ويقال لنا حتى تعلموا ما تقول، والعربي بفطنته يكره أن تقال له يعني أنت لا تعقل، تقف من يدي الله وأنت لا تعلم، إنما أن هذا الخمر يذهب بوعيك الذي هو سرك. والصلاة كما قال سيدنا الشافعي رحمه الله أقوال وأفعال وإمساك، معناه تخلي عن أشياء، لا تتحرك وسكنوا في صلاتكم، لا تأكل، إن في الصلاة لشغلة، ألوان من إمساك نص صيام ووقف عن الحركة إضافة إلى الأقوال والأفعال. إذن حتى تعلموا ما تقولون وما تفعلون وتلتزمون بالمطلوب منكم من صور الإمساك والتوكل. الربا كانت سائدة ومنتشرة وطاغية، وكان سلطان المال. الربا المضاعفة كان يعني شريعة، أما الربا الأضعف والأقل فهذا شيء إنما يتعاطاه الصغار. فجاء نص القرآن يحرم الربا المضاعفة ويشنع لا تكون الربا أضعاف مضاعفة، إن كانت بابا من أبواب الاسترقاق الرق، عشان حين يعجز عن الوفاء مرات ويضاعف له، يقول الآن بلغت قيمة رقبتك، تعال هنا أنت عبدي. والقانون يعني العرفي القبلي قابل لمثل هذه الألوان من شريعته. والإسلام بدأ يبغض الرق من الابتداء، إنه جاء لتحرير الناس من عبودية بعضهم لبعض، وليس لها إلا مدخل واحد وهو أن يكونوا أرقاء لله وحده. هذه الرقة التي هي مدخل التحرر، مدخل التحرر، مدخل التحرر حتى من نفسك، من إلهك الذي يسمى هوى قد يطيش بك. فرأيت من اتخذ إلهه، لا سبيل لذلك إلا أن تكون عارفا بهذه العبودية الخاصة اللي هي عنوان الشرف والمدخل إلى رحاب التحرر الكلي. تحقق بوصف الفقر في كل لحظة، فما أسرع الغنى إذا حقق الفقر. فقر يساوي الغنى، عبودية تساوي الحرية، هي هذه التي جاء الإسلام. لذلك من الابتداء نصب العداء أو العداء هذه الألوان من الاجتماعات والأسباب التي تسببها، ومنها الربا. إلى أن تنتقل لا يجبنا إلى تقول الله وذروا ما بقي من الربا في الآية المدنية والبقرة جديد إن كنتم مؤمنين. وجاءت صور تحريب الربا وأنواع من البيوع الربوية في آخر التشريع كما هو معروف. حتى إن بعض الصحابة قال يعني بعض الآيات في الربا، بعض صور البيوع الربوية، يعني هو يقول وددت لو كانت المدة مدة زمن الرسول. هو يقول مع أنه الله تبارك وتعالى قضى بكل شيء وترك للأمة في شخص أئمتها وعلمائها وفق أن يكملوا المشروع، مشروع التفقه. قال وددت لو بينت آيات الربا بما فيه الكفاية في جوانب معينة. وبشرى الرفق، الإنسان حين يحس بحكم في نقلة مما يشق عليه لما يخف عليه مع مطلوب من قبل الله المشرع للحكم الأولي، يحس بغاية من الرحمة، كان الله جل وعلا يفتح له أبوابا من البشرى. هذا بشرى، دليل الرفق، وهو كثير، وهو الذي يغلب على النسخ، النسخ إلى الأخف. إذن نسخ صوره إلى الأشق ابتلاء وإلى الارتقاء تدرجا وهداية، يعني حين يريد أن ينقله. هذا في معنى الأشق، ولكن يختلف عن شيء أخرى. وإلى الأخف رحمة، وهذه له أمثلته أيضا، وهو الكثير. ومنه مثلا نسخ عدة المتوفى عنها من حول إلى 14 شهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني لها الحول كامل تعتد في بيتها ولا سكنها من وراء ذلك. هذه نسخت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا. فهذه نسخت بالأخف. ومثل آية المصابرة كما ستجيون إن شاء الله، أنه كان يجب أن يصابر المجاهد أو المقاتل في سبيل الله 10، ثم نسخت وخففت بمصابرة الواحد للاثنين فقط. قال تعالى قرأ الآية قبل أن أخفف الله عنكم، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 200 كم للواحد؟ 1 10. إن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكون منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، 100 إلى 1000 1 مقابل 10. ثم قال تعالى الآن خفف الله عنكم، فبين هنا أن العلة في هذا النسخ إنما هو لابد أن يكون نسخا، معنى كان الواحد لا يجوز له أن يفر أمام 10، ولو فر كان فر من الزحف. في حين بعد التخفيف لو الإنسان وأمامه 10 فإنه يجوز له أن يولي، إنه لا قدرة له، إن الله خفف عنه، لكنه لا يجوز له أن يفر أمام 2، فهذا الحد الأدنى في ما ينبغي أن يقف عليه. هذا فرضية هذا لون ملوان التصدي. لأن خفف الله عنكم ما علم أن فيكم ضعفا أو ضعفا، فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، واحد إذا مقابل يكون منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. إذن صور النسخ هذه الثلاثة مأخوذة من الكتاب، والتدرج في الأحكام الهادية والتبشير والتيسير، واللون الآخر الذي هو الابتلاء. وحتى بالمثل أنا يبدو عندي أن فيه ابتلاء، إنه ربما يتساءل واحد يقول إذا كان مثل هذا فلماذا نقل إلى مثل؟ قال تعالى في القبلة، وهذا من أمثلة نسخ بالمثل، نسخ قبلة بقبلة، هي من حيث الأصل هذه كلها بيوتات الله، وبيت المقدس شيده إبراهيم على الصحيح في الصحيح، وإنما نسب لسليمان الإشادة الكبيرة التي جاءت من بعد في زمنه، والفارق كبير في الزمن. صلى الله عليه وسلم قيل له أول بيت وضع، قال مسجد الحرام يعني الكعبة. قيل له الذي من بعده، قال بيت المقدس. قيل يا رسول كم بينهما، قال 40 سنة. فقال العلم إنه بني أيضا، ولذلك سيدنا إبراهيم كان له موطن يعني في البيت المقدس، وكان له تردد على حيث هاجر، هناك حيث سارة، فكان له صلة بالمكانين، وكان يركب البراق بينهما كما جاء في كثير من الروايات. دابة كانت تركبها الأنبياء وما ركبها أحد خيرا منه، يعني يقول سيدنا جبريل يخاطب البراق، وما خير منه أي من هذا الراكب. فذلك استزعوا من أدلة أفضلية رسول الله على سائر الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله. قال فاستحيا، لأنه دابة خارقة دي معجزة، فاستحيا خجل وارفض عرقا، تصبب عرقا، يعني هذا الكائن هذا يعني استحيا لأنه معناه أنه لم يعرفه من قبل، الآن الأوان ليعرفه، فكان أن فعل ذلك. لما تحرن، لما تتمنع أن هذا لم يكن. وبه صدر الإمام القاضي عياض كتابه الشفاء في بيان أصول ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من علو القدر عند ربه صلى الله عليه وعلى آله في أولنا والآخرين. إذن النسخ مصدره المشرع، فهو الناسخ، الناسخ الله، والذي يشكك في النسخ يشكك في ابتداء الأمر والنهي، لكن له مصدره واحد. فإذا كان يسأل عن الحكمة فهي يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. الله أعلم. ثم عندي قل لي كيف تنقل الواحد المخاطبين عندك إذا كنت تلفيهم على حال لا يتيسر أن تنقلهم إلا بهذا اللون. فالله تبارك وتعالى رفقا منه نزل أحكامه على هذا التدرج في مسائل كثيرة، خصوصا فيما يعسر ويشق، حتى إذا انتهى الناس إلى حال يتساءلون فيه. حتى قال عمر اللهم أبل لنا أو أنزل لنا في القرآن في الخمر بيانا شافيا، أن الناس أخذوا بعضهم يتركوه نظر لغلبة الإثم فيه وإثمهما أكبر بعضهم يتحرج. فنزل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم أفاض في بيان العلل حتى يقنعنا رغم أنه الله جل في علاه. وهذا معناه أنك إذا كنت بشطط الأمر والنهي حتى الأدبي فلا بد أن تلحقه بعلله. هذا الله جل جلاله الذي له أن يأمر من غير أن يساءل ومن غير أن يفصل، فإنه تعالى يفصل ويدرج لأنه غني عن العالمين، وهذه التكاليف المنتفع بها نحن والمتزكي بها نحن، والله غني. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، آية محكمة. وفي الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم، قلب إبليس، ما نقص ذلك مما من ملك الله شيء. إذن المتكمل والمتفضل والراقي والمستفيد والمتنور بهذه الشريعة هو أنت المكلف. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات، ظلماتهم هم ظلمات الوهم وليتم الظلم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أفمن يمشي مكبا على وجهه وجهه إلى الأرض والكلاء كما البهيمة، أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ الجواب عندك، الأخوان لا يجيبوا، الجواب عندك. الذي يمشي مكبا كالذي يمشي سويا، أيهما أعرف مواقع الأقدام وأيهما أتم في الانتصاب والقيام وأيهما أرقى حالا؟ بالآخر الجواب عندك. ثم أنبر الإمام الشافعي رحمه الله يريد الأمثلة المبينة للناسخ والمنسوخ في الكتاب، ثم للناسخ والمنسوخ في السنة، وليرسخ مسألتين الذين تفرد بهما، وهو أنه لا نسخ من كتاب لسنة ولا من سنة لكتاب. وهذه مسألة نشير في الابتداء منها إلى ما يوضحها أولا، ثم ننتقل للأمثلة نقرأها من القرآن والسنة. لماذا الإمام قال لا ينسخ القرآن والسنة؟ أنا السنة لا تنسخ القرآن، لأن الآية تقول بمثلها زد أو خيرا منها، ما نسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها، المثلية هنا منعدمة باعتبار الإطلاق. ثانيا، وإذا بدلنا آية مكان آية، نشأنا تبديل الآية بالآية، ولا تطلق الآية على السنة هنا آية عن القرآن الآية إنما، فكان هذا منه اشتراط للتماثل بين الناسخ والمنسوخ. قال لماذا القرآن لا ينسخ السنة؟ قال لو فتحنا هذا الباب بتاع نسخ القرآن والسنة، النبي مكلف بالبيان أليس كذلك؟ والبيان شيء يزيد على البلاغ، بيان النص ببلاغه، ولكن بيان معانيه كتوضيح الترجيح المحتمل وتبيين المجمل وتقييد المطلق، هذه بيان. قال هنا سيختلط النسخ بالبيان ويفتح الباب لألوان من تنصل من السنة والاعتراض عليها. كيف سيختلط البيان بالنسخ؟ قال مثلا لو جاء أحد بالسنن التي فيها تحريم ألوان من البيوع ربوية وغيرها التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتحريم مثلا ربا الفضل أو ربا النسيئة، وتحريم البيوع كبيع العينة وبيع الغرر، ألوان من البيوع التي نيفت على 30 بيعا مما وقع النص به، ألوان هذه جانب المعاملات. فيجي واحد يقول القرآن بما أنه ينسخ السنة أحل الله البيع وحرم ربا، هذا يمكن أن يرد على كلها، فيقول هذا كانت هذه البيوع محرمة، ثم جاء يقول محلل البيوع كلها ويقابل الربا محرم، فربما اعترض بهذا على كل مبين بأن نصا مجملا من الكتاب يمكن احتمل النسخ فيشوش عليه. جي الآيات السنن التي بيّنت حدود معينة كحد الرجم بالنسبة للزاني ولا وجود له في القرآن، فربما اعتذر قال القرآن ناسخ لهذه الأشياء في الزانية والزاني أي مطلقا، وما قيدها بإحصان ولا ببكارة، يجلد كل واحد فيعترض بالقرآن على البيان، يعترض بنسخ بعام القرآن على مفصل السنة، فيفتح الباب للتنصل من كثير من السنة. هذه الحقيقة شبهة. لذلك قال إذا كان هناك نسخ القرآن نسخ للسنة بالقرآن فلا بد أن يظهر الله على لسان نبيه سنة تبين مرجعية النسخ، والعكس صحيح. إذا حصل أن هناك في القرآن نسخ بالسنة فلا بد أن يكون في القرآن ما يكون مرجعا لهذا النسخ بالسنة، قيد بها تتقيد. مثال ذلك مثلا حين نقول إن آية الزانية والزاني فاجلدوه نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم تيبوا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، تيبوا بالثيب جلد 100 والجلد. هذا حديث صحيح. يقول لك سيدنا جاءت السنة هنا مبينة مفصلة، ربما يقول لك هذه نسخ منفصل ومتأخر. سيدي أين مرجعه؟ يقول لك سيدي لا ندفعه لأنه ليس لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن. يقول لي لا، له أصل في القرآن وهو قول الله جل في علاه فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو جعل الله لهن سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا وذكر الحكم. فكان في القرآن نسخ مجمل بين بالسنة، وعليه يكون النص القرآني الأول أنا قلت الزانية والزاني، وإنما الأصل هو الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم يعني محصنات نسائكم يعني أزواجكم زوجاتكم، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا شهادة التي لا تحتمل يعني التخيل ولها شروط عند أهل العلم فقه، فأمسكوهن في البيوت في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان الحكم أن المرأة هذه المحصنة إذا زنت حبست في بيتها إلى أن يتوفاها الموت، مثل ما قال أو يجعل الله سبيلا بحكم آخر ينزله. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن هنا أن يقال إن جاء هنا النسخ بالسنة للقرآن، جاء نسخ بالقرآن نفسه أو يجعل الله لهن سبيلا، وبين النبي مجمل قوله سبيلا. هذا الذي يريد الشافعي أن يبينه، لا أن ينفي أصلا لما يسمى بنسخ السنة. إذا كان لها مرجع والمسألة الثانية اللي قلت لكم الآن وهو النسخ إلى غير بدل لا يقول به، لا بد من إلى خير منها أو مثلها. أما نسخه إلى غير بدل فالشرطية تتنافى معه ويكون ضربا من الإعفاء من شريعة مطلقة، هذا ليس من شأن الله كما نصت على الآية. والمسائل الأخرى تبين أنه إنما رجع إلى تخيير وهو حكم شرعي، تخيير وهو حكم شرعي ولم يرجع إلى البراءة الأصلية، لأن المسألة الأخرى يمكن الرجوع إلى البراءة الأصلية ليس نسخا أبدا، يعني الرجوع إلى رد الحكم إلى البراءة لا، ليس هذا رفعا لحكم بحكم شرعي، لأن البراءة لا يقال فيها حكم شرعي وإن خل فيها أصل معتبر أصل تبعي كما سيجينا إن شاء الله في الفرق بين الأصول الأولى الأصلية وبين الأصول التبعية التي يختلف فيها مذهب فقهي عن مذهب فقهي، وبها تتفاضل المذاهب. يعتبر مصالح مرسلة هذا لا يعتبرها، هذا يتوسع في الآثار هذا يحتج بالمرسل هذا لا يحتج به فتجي، هذا الاستصحاب يأخذ به، هذا الاستدلال هذا يتوسع في أنواع من الأقيسة هذا لا يقتصر على بعضها، فيجي تفاوت بين المذاهب والكل فيه فضل وخير. إذن إن شاء الله ننتقل إلى الأمثلة التي صلدها الإمام في باب المنسوخ من القرآن والمنسوخ من الناسخ والمنسوخ من القرآن، لنقف معكم تماما عند بدء بآية فرض الصلاة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى لا ندع يعني الطلبة يكونوا معنا في بتواصل شوية، احنا طبعا وددت لو تغير يعني من هنا في التواصل مع الطلبة، ولكن هذا شيء لا يستر، يعني الطالب يكون مهيئ الدرس ووضع إشكالات وتساؤلات ويكون تواصل بشكل أو تقوى عن سبيل آخر، وهذا شيء إن شاء الله نرجو لمجالسنا أن ترتقي إلى مستوى. تابع سيدي. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله الناس هو المنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه، هو هذا اللي في الصلاة. تابع. هذا يقول دلالة السنة والكتاب على الناسخ والمنسوخ ليس هي إيقاع الناسخ والمنسوخ بهما في كل منهم، تابع الدلالة كما قلت لك الآية اللي فيها أو يجعل الله هنا سبيلا هي تدل على أنها بصدد منسوخ سيجي ناسخ سيريد، ما لو لم يرد هذا لكان مشكل بالنسبة للشافعي. افتحوا الباب لألوان المال من الاحتمال. تابع شيء. قال الشافعي رحمه الله: مما نقل فرض من سمعت منه من أهل العلم أن الله أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلاة. هو ينسبون إلى ما ورد عن العلم، وهذا القسم هو الذي رواه بسنده، هو رواه عن مشيخته ومعظمها في الحجاز عن سفيان بن عيينة، لأن هذا الشيخ خوفر الحجازيين تضم إليه مالك، مالك جمع الكل، وهو الذي قال لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز، لضاع فقه الحجاز. هذا شهادة الشافعي في شيخين له، سفيان بن عيينة ومالك ابن أنس الأصبحي، والذي يقول في أوله وهو إمام مالك: إذا ذكر الأثر فمالك النجم، وموطأه وموطأ صح كتاب بعد كتاب الله، كلام الشافعي رحمه الله في شيخه. وما تألق نجمه إلا بعد العشرين من موت شيخه، ما ظهر تاب مخالفة، وما خلفه وترك رسالة خلاف مالك إلا بعد أن ظهرت مسائل أحوجته إلى ذلك، فاستحيا غاية الاستحياء قبل أن يحمل القلم لكي يكتب في خلاف مالك. نعم. تابع ست. أن الله أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلاة الخمس. نعم، هذه المسألة في مسألة العبادة. يقول ذكر أهل العلم أن الصلاة المفروضة أولا كان صلاة الليل، وآية المزمل من أوائل ما نزل فيها توضيح قم الليل إلا قليلا نصفه، وفي الآية وطائفة من الذين معك، فكان قيام الليل فرضا بهذه الآية. ثم لما نزل في نفس السورة فقرأوا ما تيسر منه: علما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. قال هذا نسخ قيام الليل، بمعنى هل نسخ فرض قيامه ثلثا ونصف وثلثين؟ كم نام ثلثي الليل ونصفه وثلثه، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إلى الثلث أو زد عليه إلى الثلثين، كما سيجي مصنع علم الله من سيكون منكم وزن ما تيسر منه، معناه قوموا الليلة بالمتيسر عليكم. يقول هذا محتمل لأن يكون فيه نسخ فرض القيام بالأزمنة المحددة نصفه وثلثه وثلثيه، هو الزيادة على النصف إلى الثلثين، نسخ بفرض أيسر بفرض في القيام الليل، فتحولنا من فرض بالقيام بأزمنة معينة بأمداء معينة إلى قيام، إلى فرض قيام بالليل هو المتيسر، هو الأيسر، الأيسر عليك، قم من الليل ما تيسر عليك، أبقاش قم الليل إلا قليلا منه تنام فيه. ثم تتساءل إذن كم أقوم؟ قال نصفه أو انقص منه قليل أي الثلث أو زد عليه، قال على النصف إلى الثلثين، وهو ما بينه في الآية من بعد. قرأ الآية من بعد، قرأ الآية، قرأ الآية، قرأ الآية اللي فيها ثلثي وطائفة من الذين معه. إن ربك يعلم أنك تقوم، هذا فيه توصيف لامتثال النبي صلى الله عليه وسلم قوله بقم الليل، قم الليل هذا الزمان المعين نصفه قص منه قليل، هذا الثلث هذه جنف زيد عليه أي على النصف على الصحيح وهو أقرب نعود الضمير إلى قلب مذكور، أو زيد عليه إلى الثلثين، ودع قليلا من الليل تنام فيه، هو قوله قم الليل إلا قليلا تنام فيه. فنسخ بصلاة من الليل فرضا تقوم، قال هذا محتمل، ومحتمل إلى أنه نسخ بنافلة الليل، معناه صار قم هذا على وجه النفل، لكن احتاج إلى بيان، بيان النسخ ولا درجة النسخ، قال سيدي هنا درجة النسخ، فجاء الحديث هنا ليبين ذلك، وهو حديث طلحة بن عبيد الله، والذي فيه جاء العربي يسائل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام يقول له كم فرض الله علي من الصلاة؟ قال خمسا، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. هل علي غيره يعني واجب من الصلوات؟ قال فصار هذا دليل على أنه لم يتحول إلى يسير من التهجد على وجه الفرض إنما على وجه النفل، إذا فرض في الصلاة لا ليلية ولا نهارية إلى الصلوات الخمس. وساق أيضا حديث عبادة فيه خمس صلوات كتبهن الله عليكم من وفى بهن من غير استخفاف كان له عهدا عند الله أن يدخله بهن الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كتبهن الله. فخرج فما وراء الخمس يشمله النفل، فبقيت النافلة. إذن هنا بماذا نسخ فرض؟ نسخ باش بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، وجاءت السنة لتبين درجة هذا الخطاب قرأوا، فبينت بأنه ليس على وجه الفرضية وإنما على وجه. فكان الإمام الشافعي رحمه الله من لم يفهمه قال هذا لا يقول بنسخ القرآن بالسنة، ولكن من تأمل وجد أنه فعلا اشترط أن يكون هناك أصل هو مرجع للبيان النبوي في مسألة النسخ. فكان الله لم يفوض له أن ينسخ ابتداء من غير أن يحيله على ذلك بنص يبين ذلك. وهو أيضا في نجده أيضا بالنسبة لنسخ القرآن للسنة، نسخ القرآن للسنة. تابع يا سيدي، قرأ الآية. قرأ الآية. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. هذا أيضا قراءة مكية هنا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قرآن وقلق القرآن والقرآن دواؤنا. الشاطبي رحمه الله الدال مكي، لا ينقل القرآن والقرآن معرف ونكر إلا سيدنا ابن كثير. وأشار الشاطبي إلى الدال وأشار إلى معنى ونقل القرآن والقرآن دواؤنا، إن حين تنقل القرآن فتحفظه وتنقله فتبلغه وتنقله فتشرحه أنت على سبيل الشفاء إن شاء الله. فالدال دواء رمز القراءة النقل، لأنه ينقل حركة الهمز الساكن يقول فتصير قرآن، سواء قرآن قل حركة الهمز الساكن فتسقط الهمزة تخفيفا على قاعدة، والهمز عند نقلهم حركته يسقط تخفيفا فحقق علته. تابع. ثم نسق هذا السورة معه فقال، ثم نسق أنا وصلها على عطف، نسقها في سياق واحد. نسق النسق أو نسقها يعني النسق العطف والمتابعة. تابع. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. يقدرون فهمي يقدر قبلها الكسر هذا ورش وحده هو الذي يرقق. يقدر الليل والنهار. إذا لاحظوا هنا سبقنا وهذيك أو ينقص منه، هو يقرأ أو ينقص أو له أو ينقص أو ينقص. ابن كثير يضم لأنه فيه وضم الساكنين للثالثين يضم لزوما كسره في ند حلا، في ند حلا يعني حنف هو الذي يكسرون أو ينقص، أما هنا ونحوه فإنه الذي ينقص. إذن الآخرون يضمون ومنهم نافع. إذن اقرأ أو انقص منه قليل. نعم. تابع. علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآن واضح أن النقل إلى بدل مخفف، واضح إلى بدل جاء صريح لمن سيكون منكم، لأن هذه أعذار هذه ألوان من الرفق الإلهي بهؤلاء الناس. هذا يسافر للتجارة وهذا واقف في باب من أبواب الجهاد، أبواب الجهاد الواسعة، فالله تعالى خفف عنه حتى يأخذ جانبا من راحته ليستأنف نشاطه فيما وضعه الله فيه من أبواب الخير، وأن يصلي المتيسر له في تهجده. ومع ذلك الإمام الشافعي رحمه الله وهو من هو تهجد وعبادة كما في ترجمته التي إن شاء الله سنختم بها، قال: أما الذي شاء أن يصلي ويزيد في التهجد فأحب ذلك إلينا، يعني أحب إلينا أن يزيد في التهجد، لا يبقى مع الأحكام الملزمة، نسخ فرضه وأبقي على نافلة من تهجد الليل على المتيسر لك فتزهد في الفضائل. القاعدة المعروفة هو أنه الأفاضل لا يزهدون في الفضائل، يعني أهل الفضل لا يزهدون في الفضائل. قل سيدي، قل أنا هذه فضيلة ولا هذه شيء مرغب فيها بسيطة فأنا اكتفي. تقول كما قال العربي: والله لا أزيد ولا أنقص. فقال له صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وهو شرط عسير التطبيق، كيف توفي بفرض الصلاة من غير نفل، وفرض الزكاة من غير نفل، وفرض الصوم من غير نفل. إذن قال أهل العلم: هذه الأشياء التي يسمها تطوعات إنما هي نوافل في حق من كمل الفرائض، أما من نقصها وقصر فيها فهي لفرضه مكملة، فعليه ينسحب عليها بعض ما هو من خصيصة الأصل. فإذا من فضل الله ورفقه بنا أن جعل في كل باب من أبواب الفرائض نوافل مكملة. أينا صام صيام المتقي؟ ما استطاع أحد، لا أنت مع نفسه فأصبح. أينا حج؟ حج لا رفث فيه ولا فسوق، يقول لبيك بشرطها. أينا صلى صلاة المودع؟ صلي صلاة المودع. إمام يقول يستوي رحمكم الله: صلوا صلاة مودعين. ما عرفتني مودع؟ يعني هذه الكلمة يعني يستطيع أحد أن يطبقها بمجرد ما يؤمر بها؟ يعني لو قال لك الواحد ضع يدك اليمنى على اليسرى، يعني لا يكلفك إلا أن تضع اليمنى على اليسرى. لكن لو قال لك صلي صلاة مودع، هل تستطيع أن تصلي صلاة ودع دنيا وأقبل على مولاه؟ أقبل الكلين، لا يذكر غير ربه فيها ولا يود أن يرجع إلى الخلف، لأن المودع المحتضر لا يأمل أن يعود، يعني أن إقباله على الله يرى في غاية من تعلق والحب والإقبال الذي ينتفي معه أي التفات ولو كان صغيرا، لا يستطيع أحد أن يدعي. إذن الحمد لله الذي فتح باب التطوعات وكثرها ورغب فيها وعد عليها أشياء كثيرة في سنة رسول الله، حتى إن هناك من أفرد لفضائل الليل بعد سيدنا بن نصر وحافظ المروزي رحمه الله كتاب سماه كتاب قيام الليل، قيام الليل بعد خير هو من الذين كتبوا في فضائل الطاعات. نعم سيدي، تابع اقرأ ويزيد شوي يزيد شوي. ولما ذكر الله بعد أنه قيام الليل نفسه إلا قليلا أو الزيادة عليه فقال. إذن علم إن ربك يعلم معناه، هذا فيه لقد عرفنا امتثالك، أنت ترى صلى الله عليه وسلم حينما قوم الليل، وعرف الله جل في علاه أن النبي امتثل أمر ربه كما طلب منه، فكان يراوح بين هذه الأزمنة من الخيام، هذه المقادير النصف الثلث الثلثين، هذا كان صلاة رسول الله بالليل قبل أن تفرض الصلاة، حتى كان الجن كما في رواية يتعجبون من صلاته مع صاحبه في حديث النخلة معروف المكان، كادوا يكونون عليه لبدا في صورة الجن، كان الجن يركب بعضهم بعضا يقول تعالوا انظروا إلى كيف يصلي مع صاحبه بهذه الصفة. هذه من إحدى المعاني التي فسرت بها آية الجن. وإنه لما قام عبد الله يدعوه أن يصلي له كادوا يكونون عليه لبدا من كثرة تجمعهم، تلبدية شيء يرتقي على شيء ويطفون به ينظرونه كيف يصلي بإزاء جبل من الجبال في موقع نقل. إن ربك يعلم أي قد علم أنك تقوم وملتزم للقيام، ولكن هؤلاء الطائفة معك وهم مشتغلون بكيت وكيت، نريد أن ننقلكم للأرفق فقرأوا المتيسر منه وأجمله، وجاء صلى الله عليه وسلم يبينه بسنته مرة، بفعله مرة، بقوله مرة، صلى الله عليه وسلم من أول الليل، وصلى من جوف الليل، وصلى من آخر الليل، وصلى على مقاسات مختلفة بحسب نصاصه، وترك فينا لما سئل صلى الله عليه وسلم قال متنا فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، فلا صراع على العدد عند أهل المدد. أحد عشر نزيد خلفنا السنة، أنت تصلي صلاة رسول الله ركعة الأولى بسبع طوال عندك عندك، كمل السنة إذن، اترك الماء والسعة والله واسع، تشددت حيث لا داعي لها أبدا، وكأنه ما زاد يعني لا تزيد. فلذلك هذا مسألة الصلاة، الصلاة خير موضوع، فمن شاء فل يستكثر ومن شاء فل يستقل، الحديث حسنه الحافظ وغيره ما في، إن شاء الله كلنا على قدره، ومن استطاع في أول الليل كان نشاطه فليصلي، وفي جوف الليل استيقظ وما عنده نشاط، ما عنده استعداد، ما عنده رغبة في أن ينام يقوم. سئل صلى الله عليه وسلم عن أسمع الأوقات، أسمع الدعاء، هي الأوقات التي يكون فيها الدعاء قريبا ومجابا، فقال جوف الليل وأدبار الصلوات. وقال العلم جوف الليل لا يكون إلا وسطا، وهذا إنما يعتري الإنسان حين يستيقظ في لحظة أو وصلى الله صلى الله عليه وسلم الآخر الليل في ثلثه لما خص به من التنزل والتكريم للذين يتعرضون، هل من مستغفر هل من أنا الله خص هذه هذا الثلث الأخير خصه به بإجابة الداعي والتائب والمستغفر والمغتسل والحائر وصاحب الكرب، جيء إلى ربك ارفع. الله فتح الباب في هذا السحر. تابع سيدي. قال الشافعي رحمه الله: فكان بين في كتاب الله نسخ قيام الليل ونسخه إذن هو يقول فبان أن النسخ في الكتاب، نسخ الكتاب بالكتاب، فقرأوا ما تيسر، أبان عن هذا. ثم فكان بين في كتاب الله نسخ قيام الليل ونسخه والنقصان من النسخ والزيادة عليه. نسخ كل هذه المقاصد، كل هذه الأقدار من الصلوات الأزمنة بقوله فقرأوا ما، لأنما من صيغ العموم وتصدق بالأقل مما ذكر، حتى إنها لا تصل إلى حد الركعتين مع الوتر ما تيسر، فهو على حد فيتصدق بهذا وما فوقه، فهذا نسخ. تابع سيدي. والزيادة عليه بقول الله فاقرأوا ما تيسر منه، تابع. احتمل قول الله فاقرأوا ما تيسر منه معنيين، احتمل معنيين، أولهما نسخ فرض فرفرض، تابع. أحدهما أن يكون فرض ثابتا لأنه أرسل إليه، معنى أن يكون هذا النسخ نسخ الفريضة الأولى بالمقادير المذكورة بفرض آخر أقل، هذا محتمل، وأن يكون نسخا للمقدار وللحكم الذي هو الفرضية، نسخ الفرض ونسخ المقدار، نسخ المقادير، لأن حين طلب منه قيام الليل لم يقل له قم الليل أو قال قم بعضه، قال قم منه هذه الأزمنة، والمقيد لا يمتثل إلا بقيده، يعني لا يمكن تمتثل المقيد إلا معناته روح الأمر والنهي في باب القيد معلقة بالقيد. تابع شيء. والآخر أن يكون فرض منسوخا أزيل بغيره، فرض منسوخ بغيره، ومعنى الغير هنا المغايرة في الصفة والمغايرة في الحكم، الصفة هو أن تصل تقوم نصف الليل ثلثا ثلثي، والصفة هو من الفرضية إلى نفل، معنى نفل أنك لو تركته لا تلام عليه، يعني لا تعقب عليه. تابع. كما أزيل به غيره، نعم. ذلك قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن نافلة لك، فسماه نافلة لك، واحتمل أن تكون لك خاصة به صلى الله عليه وسلم، ولكن محتمل أيضا أن تكون كرامة لأن جاءت في مقامها تكريم، نافلة لك كرامة لك، عسى أن يبعثك ربك مقام محمود فيه. فقد يستدل بها البعض على خصوصية فرض قيام الليل عليه الصلاة والسلام. فجاء الحديث لما هيأت أو أسست آيات القرآنية نفسها للنسخ، جاء حديث طلحة بن عبيد الله الذي يذكره بسنده ليبين أنه غير صلاة الخمس ليست هناك فريضة. فبقي صلاة الليل على النفلية في باب الحكم وعلى الصفة التي هي صفة اليسر متيسر من صلاتها. تابع احتمل قوله من الليل فتهجد به نافلة لك أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه. قال وكان الواجب قرب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين. نعم، معناه أن السنة هنا جاءت لاش للنسخ ولا للترجيح؟ جاءت للترجيح، معنى أن نقول نافلة لك أفاد أنه نفل. وذلك في قرأ أمتي السلام أنه نسخ فرض على صفات بفرض على مقاس أقل بالأخف. رجعت السنة التي رفعت رجحت ورفعت الاحتمال، رفعت الاحتمال. عندنا المحتمل جوزي المحتمل يبين بالرجحان، النص بين بنفسه، الظاهر برجحانه، والمؤول بدليله المنفصل. هذه صور من البيان. والمحتمل بالحمل على أرجح الوجهين. محتمل. هذه صور للسنة وللكتاب، لنصوص السنة ونصوص الكتاب. تابع شيء. المبين قد يكون بنصه، قد يكون بظاهره، قد يكون بالتأويل، معنى تأويل ظاهره إلى خلافه لدليل خارجي، تصرف على ذلك الظاهر لدليل خارجي به بيانه. إذن بيان قد يكون في النص نفسه وهذا مستوى النص، وقد يكون بظاهر النص، وقد يكون بدليل خارجي يرجح الغير الظاهر على الظاهر. وهذا تباشر. قال فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين. معنى طلب الاستدلال، معنى هذا الاستدلال غير النسخ. فلذلك هو يقوي مذهبه في أنه لا يكون نسخ القرآن إلا بالقرآن، والسنة إذا وردت بما هي خاصيتها في البيان فإنها تعتمد على نص قرآني في توضيح تنزيل هذا الناسخ واعتباره بالنسبة لمنسوخه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصلى الله عليه في الآخرين، وصلى الله عليه في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا رب العالمين. صلاة لا منتهى لها دون علمك. اللهم زينا بما هو أهله، اللهم زينا أفضل ما جزنا بين قومي وأصلنا عن أمتي. اللهم آتي وسيلة وصلي لها وعتوا مقام محمود الذي وعدته. اللهم اغفر لوالدنا وارحمهم رحمة واسعة، اغفر لهم وارضيهم من حقهم، اغفر لنا ماضينا من حقوقهم. اللهم أصلح ذريتنا وبنينا وأهلنا ومن إلينا، وخذ من وصينا ونوصي ما تحب وترضى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واختم أعمالنا بالصالحات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الله